حدد موقفك على الشباب والرياضة، انت مع ولا ضد؟ شاركنا برأيك برسالة او مكالمة، مع ولا ضد؟ مع نجلاء حلمي. دنيا الرياضة مليانة افكار الناس، مع ولا ضد؟ جمهورنا لما بيتنرفز بيصور بحماس، مع ولا ضد؟ تلقى الجرايد مرعي ده معركة وخلاص، مع ولا ضد؟ وناديك بيبيع في اللعيبة ويشتري حراس، مع ولا ضد؟ حدد واختار ما وبيننا حوار، رد صد ورد. واما انت تشد تشد تشد وهو يشد يشد يشد، سيبنا احنا نرد. مع ولا ضد؟ انت معنا كل اسبوع مع ولا ضد مع نجلاء حلمي. مساء الفل عليكم واهلا بيكم فترتنا المفتوحه الاسبوعيه مع ولا ضد. النهارده من خلال فترتنا معانا نجوم الاعلام الرياضي والصحافه الرياضيه. قلنا النهارده اللي هيجي الاول استوديو 16 ممكن الدوري يقرب منه شويه. اللي وصل نقيبنا الكبير الاستاذ ابراهيم المنيسي، منورنا على الهواء. هنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا، واحنا بنستقبل 2016 الاعلام الرياضي. الاعلام الرياضي ايه اللي ليه وايه اللي عليه في الفتره الجايه؟ كتير من المشاكل في 2015 كان سببه الاعلام الرياضي. الاعلام بقى سواء كان اعلام فضائي سواء كان اعلام مكتوب مقروء مسموع، بس هو السبب. حاولنا النهارده نضع ايدينا على بعض سلبيات الاعلام الرياضي نقدر ان شاء الله نعالجها في 2016. خلاص هو وصل الاول استاذ ابراهيم المنيسي، فممكن الدوري يقرب من الاهلي شويه، خلينا نشوف. استاذ احمد الخضري هو الحضور الثاني في استوديو 16، مش عارفه اللي دخل الاول مشكله برضو اللي دخل الاول، مفيش فايده. مساء الفل، منورين، كل سنه وانتم طيبين. نقرب شويه كده من الميكروفون. مساء الفل وكل سنه وحضرتك طيبه والساده المستمعين بخير يا رب، والاستاذ ابراهيم بخير وفي السلامه. وانت طيب يا احمد، وانت طيب يا السادة المستمعين، يا رب بخير ان شاء الله، وكل سنة ومصر بألف خير. الساعات الاولى في سنة جديدة، نتمنى ان شاء الله تعالى ان يكون عصر جديد، وقت جديد، مرحلة جديدة بإذن الله. يا رب ان شاء الله تكون سنة سعيدة علينا وعليكم ان شاء الله. وزي ما قلت، اللي ما قدرش يحقق حاجة في 2015 تساعده شوية 2016 ان هو يحقق كل اللي بيتمناه. شاركونا من خلال الصفحة الرسمية لإذاعة شباب ورياضة، كل التعليقات اللي توصل لنا نستعرضها سويا، وهنفتح الهواء بقدر المستطاع الهات إذاعة على 25756977 و25776053، في انتظار كل الالوهات وكمان التعليقات. مساء الفل على كل الناس الجميله اللي بتسمعنا. زي ما قلنا هنتكلم النهارده عن الاعلام الرياضي في الفتره الجايه، ازاي نخليه بناء ما يكونش هدام، ازاي يقدر ان هو يبني ويصحح اخطائنا من خلال متابعتنا. شاركونا الحوار. يلا هوا مع كل مستمعينا وكمان ضيوفنا اللي متواجدين في استوديو 16، منورين يوم الاجازه اول يوم 2016 وكمان في عز الظهريه. انا عارفه يوم الاجازه بيبقى يوم اجتماعي شويه ولمه العيله المصريه، واكيد حابين تتكلموا بشكل مختلف في 2016. نبدا منين الحكايه؟ من الاكثر تتويجا بالبطولات، ولا اللي وصل للاستوديو الاول، ولا اخر حد خد الدوري؟ حاجات كتير هنتكلم فيها. نبدا منين الحكايه وابدا بمين؟ مالناش دعوه بالماضي بقى، الماضي والله نتكلم في الحاضر طبعا. بس برضه هو اللي وصل الاول تحاولش بص يعني انا واحمد طبعا واحد خالص. احنا قبل اي حاجه اصدقاء، وانا بعتز باحمد على المستوى الشخصي كتير الحقيقه. انا سعيد ان احنا ده موضوع الحلقه، مش بس عشان ده اول يوم في 2016، ومش بس عشان الناس كلها عندها طموحات واحلام كبيره جدا، لكن كمان السياق الحاصل حاليا الكل بيتكلم على تاسيس نقابه للاعلاميين بعد موافقه وزير الدوله للشؤون القانونيه، الكل بيتكلم على مدونه السلوك المهني لضبط ايقاع الاداء الاعلامي عامه، كل بيتكلم عن غرفه الاعلام المرئي وضوابطها وحقوقها وتحدياتها في الفترة الجاية. إذن صوت الإعلام عالي، المرجو من الإعلام في كل الاتجاهات لبناء المجتمع ولدعمه أيضا طموح كبير جدا. فإحنا الإعلام على المحك ومع بداية سنة جديدة ومع صياغة أوضاع مهنية كتيرة أعتقد وضع نقاط فاصلة في الجملة الإعلامية دي مسألة مهمة. دي كانت كلمة سريعة من نقيبنا الكبير الأستاذ إبراهيم المنيسي جريدة الأخبار وكمان مجلة الأهلي. نروح كده بسرعة لمجلة الزمالك ورئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك، هتقول إيه بسرعة عن الإعلام الرياضي في 2016؟ لا في 2015 قبل اول 2016 احنا لازم نبدا بقى مع بعض نتجنب اخطاء. 30 ثانيه هتقول ايه؟ لا طبعا لا ده عايز حاجات كتير قوي احنا هنتكلم يعني. بس قول لي عن وين سريع. لا انا بقول لك عن وين سريع. لازم يبقى في التخصص، لازم في الضمير، لازم في الاخلاق، لازم في الدقه. حاجات كتير قوي ما حصلتش في 2015. الضمير موجود لحد كبير يعني. والدقه راحت فين؟ لا ما فيش دقه خالص. والاخلاق المفروض موجوده. والمفروض والا خلاها تايهه. لا مش تايهه قوي. مش تايهه. مش عند الكل. مش عند الكل. لازم الملتزم يكون ملتزم في كل حاجه. اكيد. نسخن كده معاكم بلغه الكوره قبل ما ننزل ملعب الاستوديو 16. بس الاول انا سعيد ان انا مع استاذ ابراهيم المنيسي بجد فعلا من الناس المحترمه اللي بقدرها وفعلا يعني على المستوى الشخصي. على فكره لما اتكلمت معاه هو قال لي استاذ ولما كلمتك هو قال لي طبعا جميل كيميا واحده طبعا كام سنه صداقه طبعا. لا لا عمرنا المهني طبعا مشترك يعني كام سنه يعني كده يعني مش عايزين نصغر احنا. استاذ ابراهيم المنيسي كم سنه صحافه؟ انا خريج اعلام القاهره 89 يعني 26 سنه صحافه. استاذ احمد كم سنه صحافه؟ 22 سنه. مقال كتبته انا كابتن عليه يعني. انت كابتن. انا كابتن عليه. مقال كتبته في 2015 سعيد بيه جدا. كنت عملت حملة على حقوق اتحاد الكرة اللي الاتحاد فرط فيها. لما الاتحاد قاعد يحسب الحسبة بتاعته لدى الشركة الراية تنازل طواعية عن 19 مليون جنيه. يعني انت متخيل ان حد عنده فلوس بيتقال له خد حصلها فبيقول لا انا ماليش الا 300,000 جنيه. يا عم انت ليك 19 مليون و 300,000 جنيه. قال لا ماليناش الا 300. لاسباب كتيره جدا يمكن مفيش مجال للخوض في تفاصيلها، لكن كانت حمله مهمه كتبتها استجاب ليها الوزير المهندس خالد عبد العزيز، شكل لجنه برئاسه استاذ محمود الحلو اللي حاليا المدير التنفيذي لوزاره الشباب والرياضه. اكتشفوا ان احنا كنا بنتكلم صح وانه فعلا اتحاد الكره متقاعس عن تحصيل حقوقه لسبب او لاخر، مفيش داعي او مجال للاتهام، لكن كان نتيجتها قرار وزاري باحقيه اتحاد الكره في استعاده ال 19 مليون جنيه. واعتقد ده كان جزء من دور رقابي مهم للصحافه. استاذ احمد مقال كتبته في 2015 وندمان عليه. انا عليك كان ضد عودة شيكابالا يعني. انا كنت كتبت ان انا رسمي انك كنت ضد عودته. هو انت ضد عودته؟ لا يعني لا يعني انا في الاول الاول يعني. ودلوقتي لو رجع هيكون اضافه؟ هو رجع خلاص. هو رجع هيكون اضافه لنادي الزمالك النهارده يعني. هيكون اضافه؟ اتصور انه اضافه. اتتصور؟ حاسس ان هو اضافه بجد؟ لا شيكابالا لو في الظروف العاديه اضافه. اضافه يا استاذ ابراهيم؟ شيكابالا كان عنده فرصة يلعب في أفضل أندية العالم، أفضل أندية العالم. لو كان مشي في مسار صحيح ولو كان خد رعاية أفضل من كده ولو كانت دماغه متظبطة عن كده، لكن يملك إمكانات يلعب في أفضل أندية العالم. أما يروح الزمالك دماغه تتظبط يا أستاذ أحمد ولا برضه؟ تتظبط. لا لا. ولا اللي فيه عيب خلاص؟ لا مش عيب. هي المهم أنت تعرفي تتعاملي مع كل بني آدم مليل التركة بتاعته أو في المفتاح بتاعه. لو يعرف شيكابالا يعني أطيب لعيب في مصر. أطيب لعيب. طيبة وحدها لا تكفي. ما طبعًا لا هو طيب. هو بس هو متمرد بطبعه. هو لازم حد يحتويه. هو لسه يعني. حد هيحتوي. احنا عايزين المفروض جبتوا الدوري كلاكيت تاني مره. لا ان شاء الله هتدوري لسه حد يحتوي. لا ليه ايه المشكله؟ ممكن ما دي ماشي معنيين الجايه للسنين بس ماشي خمس سنين دول ماشي معنيين خمس سنين ولا مش كده؟ لا بعد كده خمس سنين تاخد الدوري. لا السنه دي واثق الان طبيعي. في مشاكل طبيعي. في مشاكل والاهلي مفيش مشاكل خالص. والاهلي عنده مشاكل طبعا. بس الشاطر ان هو ايه يعني اللي يتجنب المشاكل بتاعته ولا ايه؟ ده أكيد. اخر مشاكل الاهلي وصلت لغايه فين استاذ ابراهيم؟ ما هياش مشاكل، لكن جزء من الجمعيه العموميه النهارده بيعبر عن رايه في مطالبه وزير الشباب والرياضه بعدم التدخل في وقفه احتجاجيه. صحيح يمكن داخل سور النادي، لكن ده جزء من اشكال التعبير عن الراي. نعم. حتى وان كان ده مش تدخل حكومي، ده تدخل قضائي في حكم محكمه صدر. الوزير شايف ان هو او مش شايف، هو غصبا عنه لازم ان يتعاطى مع هذا الحكم والا هيتحبس. نعم. جنحه عدم تنفيذ احكام تحبسه. اكيد. فبالتالي شايف الراجل من حقه الطبيعي ومسؤوليته القانونيه والاساسيه انه ينفذ الحكم. يعني هينفذه على انهي شكل؟ ايوه. القضيه فيها كلام كتير جدا ممكن نتكلم فيها باستفاضه. توقعاتك كده ينفذه على اي شكل؟ بالتمديد واستمرار المجلس الحالي. استمرار المجلس الحالي يبقى كده الكورة في ملعب هذا الأقرب حتى الآن. الأقرب حتى, حتى الآن. الرؤية أنت تطرح كل يعني لو أنت مش عايزة تطلعي فاصل كل جزئية في حل مطروح فيها مشكلة ونقدر نستعرضها للسادة المستمعين كده بالتفاصيل. حدد موقفك على الشباب والرياضة، أنت مع ولا ضد؟ شاركنا برأيك برسالة أو مكالمة مع ولا ضد. مساء الفل عليكم واهلا بكم، نرجع تاني فترتنا المفتوحه الاسبوعيه مع ولا ضد. شاركونا الحوار، اهلا بكل تعليقات مستمعينا والالوهات هنفتحها لكل الناس علشان نتكلم عن الاعلام الرياضي في الفتره الجايه، واحنا بنستقبل 2016 اللي احنا عايزينه من اعلامنا سواء كان مقروء مسموع مرئي حتى الكتروني بيساهم الى حد ما في انقاص الشكل الاعلامي او الاستقرار الرياضي، ولا الحكايه فيها شيء من الايجابيه. شاركونا الحوار، احنا في انتظاركم، اهلا بكم. هنقدر نعوض اللي فات استاذ احمد الخضري في 2015 مش نستقبل 2016 بدون مشاكل في الاعلام؟ اكيد لازم نحاول على الاقل شرف المحاوله. هتحاول ازاي؟ اكيد بالتركيز اكتر بحاجات كتيره طبعا. تعال شوف محمود بيقول لك ايه. مستعد لتعليقات مستمعينا؟ محمود دي بيقول مساء الفل عليكم منورين، وعايز اسال سؤال سريع كده للاستاذ احمد الخضري، ايه موقف المستشار مرتضى من رئاسه لجنه الشباب بالبرلمان، ولماذا تمت اقاله سامي الشيشيني؟ باكيتا هيمشي امتى؟ واخد بالك باكيتا هيمشي امتى؟ لو اقر ان هو ماشي يعني. تم اقاله وجيه احمد من رئاسه لجنه الحكام. استاذ ابراهيم المنيسي، الوضع حاليا في النادي الاهلي بعد قرار الحل سوليه في الاهلي؟ اكيد وسنه سعيده عليكم. نبدا، المستشار مرتضى منصور هيكون فعلا مسؤول في رئاسه لجنه الشباب بالبرلمان استاذ احمد الخضري؟ وارد، بس ما اظنش ان هو اتكلم فيها، ما اتكلمش معايا فيها خالص. لماذا تم اقاله سامي الشيشيني؟ وليه كمان كابتن طارق مصطفى هو اللي استقال؟ وانا اكيد معاك ومع كل اللي بيسمعونا، خساره للزمالك ان طارق مصطفى مشي. لا والشيشيني برضه، والشيشيني برضه، والشيشيني طبعا يعني هما الاثنين، بس انا من بدري هو الاثنين ما كانواش عايزين يكملوا يعني. جاي في ايه وسافرت في ايه بالظبط؟ هما بقى دي ده طلبهم، وانا اكد لك ان هي مش اقاله، هي ان هما اللي اعتذروا في الاول. وهي بصراحه كده بوضوح ان الكيمياء ما ركبتش مع بعض. الكيمياء طبعا. طب هما يعني مش المفروض كانوا عارفين ولا هما قالوا جرب؟ لغايه امبارح بيشكر في باكيتا، بيشكر في باكيتا وفي اسماعيل يوسف والناس كلها. ما فيش اي يعني، انا مش عايز ابين ان العمليه ورديه او ما فيش مشاكل، لكن فعلا هما كانوا طالبين، هما كانوا طالبين يمشوا يعني. هما اللي عايزين يمشوا. ما قدروش يكملوا ليه؟ هو برضو هو وجهة نظر باكيتا ان هو الجهاز كتير. أيه. هو عايز كان برضو طالب هو بمدرب برازيل المساعد. نعم. وهو مع طارق مصطفى تحديدا الكلمه بيقول حضرتك ما ركبتش. يعني هو عايز ده يغيره ده بس الكلمه تقال لواحد بس. نعم. يعني معنى كده ان الكلمه كانت اكتر لواحد علشان كده الكيمياء ما ركبتش؟ اكيد الكلمه كانت اكتر، الكلمه الباكيتا طبعا. طبعا محمد صلاح خلاص يعني خلاص استلم. طب كلمته هتبقى ايه بقى؟ لا طبعا الكلمه الباكيتا لباكيتا. امال هو دوره ايه؟ دوره مساعد، مدرب عام، ينفذ ما يطلب منه. لا ينفذ وبرده رايه مهم وراجل خبره ويتكلم وكل حاجه. بس هي دايما المركب بيبقى لها رئيس واحد بس كده. وغير كده الموضوع بيغلى. نكمل تعليقات صديقنا محمود بالنسبه لي. بيقول لك باكيتا هيمشي ولا مش هيمشي ده الاول؟ لا انا مش عارف، هي من غير الاستاذ محمود مصر كلها عماله تقول الماتش الداخليه الحق المقصر ومش المقصر يمشي الداخليه. لا طبعا وعوده محمد صلاح تمهيدا لعوده ميدو. لا خالص، سمعت بس الخبر ده قبل كده؟ مصر كلها بتقول كده، مصر كلها. بس انا بقول لك، لا انا بقول لك ان الراجل مكمل. وطبعا هي الهزه في النتائج ما لسه يعني لسه بدري، ما زي بيصيروا في الاهلي لسه. يا جماعه انت بتحكم على المدرب المباراتين على اي اساس؟ ده لو يعني عبقرينه ايه اللي هينفذه؟ جاي لسه بيستكشف. كل اللي بيسمعنا نسجل الكلام استاذ احمد الخضري النهارده 1/1/2016 بيجزم ان باكيتا مستمر. يعني انا عايز اقول حاجه، بسيل او باكيتو لو تنيت غير خلينا في اي مدرب اي مدرب لو تغير النتائج هي اللي في الاول وبتلعب في الاخر. طبعا المجلس الاداره هيصبر وهيدعم مباراه وهيدعم اثنين وهيدعم ثلاثه، بس هيدعم الثالثه؟ ما انا بقول لك والثالثه اشك. بس انا بقول لحضرتك حاجه، فين الكيرف نازل في كل حته؟ ما فيش نادي في مصر يقدر يكمل او يساند المدرب. لكن هو حتى هذه اللحظه الراجل معاه كل حاجه ومساندين حتى هذه اللحظه. بتكلم بجد استاذ ابراهيم المنيسي، عامل السوليه هلاقيه في الاهلي؟ بالنسبه كبيره الامور اتحسمت. تم فعلا اقاله وجيه احمد من رئاسه لجنه الحكام؟ لا خالص، دي نظره وجيهه خالص. وحتى انا امبارح حد من اتحاد الكوره كلمني بالليل منزعج ومستغرب لانه ما صدرش حاجه بهذا الخصوص من قبل الاتحاد بشان لجنه الحكام خالص. حد دبح له القطه فقال كفايه كده؟ يعني بصي، حتى القطه دي نقدر نتكلم فيها. يا ريت. ليه؟ لانه الازمه اثيرت امتى؟ بعد مباراه الزمالك وطلع الجيش. ايوه بالظبط. مباراة لمحمود البنا من أفضل مبارياته، بل ربما أنا سمعت تحليلات كتيرة جدا، وياريت أحمد حتى نتناقش. الحكم ما عليهوش غلطة واحدة في هذه المباراة. فأنا إيه مشكلة وجهة أحمد أو مشكلة اللجنة؟ نطلع موضوع محمود البنا لأنه ما فيش أي وجه لأي مساءلة أو اتهام للحكم في هذه المسألة، بل أنه سمعت وجهة أحمد بيتكلم وبيحلف بأغلظ الإيمان أنه لا نادي الزمالك طلب تغيير محمود البنا منه، ولا اتحاد الكرة حد كلمه قال له بلاش محمود البنا لهذه المباراة. وأضاف عليها كمان أنه لو حد من الاتحاد أو أي مسؤول كان طلب منه ده ما كانش هينفذ ده على الإطلاق. فكرة تغيير المدرب، ما هو احنا بنشوف كتير جدا اعتراضات، احنا بنشوف كتير اعتراضات لاتحاد الكرة طول عمره بتحصل. يمكن في الدوري الممتاز المسألة ما بتبانش، لكن في القسم التاني والتالت كتير جدا لما بيتكلموا مش عايزين فلان وعايزين علان بتحصل تدخلات. لكن عايز اقولك على حاجة، اذا شئنا ان احنا نتكلم دقيقتين في جزئية التحكيم، احنا بنتكلم في اهم عنصر في عناصر الكرة التحكيم، لانه ده عمود الخيمه للمباراه. لو انت شلتيه الدنيا تهدد. لو حصل تشكيك وعدم تاكد من سلامه ونزاهه وعداله التحكيم بقت في مصيبه. لو حد معاه سيديات للتحكيم ما يطلعهاش الا لما يتظلم. انا ما بحبش حته ما يطلعهاش، ايوه، وما احبش حته بهدد بكشف المستور. لا، انا كتبت مقال الاسبوع اللي فات، عايز تزيع قول زيع بس كده، عن حد يتجنى عليه. لا لا لا، اصلي ان انت مظلوم. التستر على فساد دي مساله خطيره جدا. انا هفترض انه ما نسب الى مسؤول الحكام واتحاد الكره صحيح، هسلم ان ده صحيح. اكيد الناس دي ما يصحش تقعد تدير الكره في مصر. نعم، لو عليها هذا الاتهام او ارتكبت هذه المهزله ما ينفعش تبقى موجوده في الرياضه. انت النهارده بتتكلمي مش البلاتيني بتوقف 8 سنين، بلاتر بيقضي بقية حياته ملاحق ومطارد لغاية لما هيموت. فبالتالي لا تستر على فساد، ولا يجب التهاون أبدا مع مش دليل اتهام، مع ثمة شبهة اتهام. لكن في نفس الوقت لو الناس دي ما عليهاش حاجة لازم تاخد حقها تالت ومتلت بس كده. هي اللي تطلب كده، يا اما ادخل السجن يا اما ان انا ابرأ واللي يتهمني يدخل السجن ورد اعتبار. وهو بص، الامور لن تستقيم الا بهذا الحال. نعم، انا ضد تماما اي سكوت على فساد، وضد تماما الكلام على ان احنا مش عايز اكشف المستور. لا، انا بتمنى ان كل مسؤول عن الرياضه في مصر، في نادي، في اتحاد، في منطقه، في بتاع، في اي مكان، اللي عنده حاجه على اي حد يطلعها ويخلص الرياضه منه. اصعب حاجه السكوت على الفساد ولا ايه؟ اكيد طبعا. كان في مؤتمر صحفي انتظرناه من نادي الزمالك، وكان مؤتمر صحفي ساخن جدا، ولكن للاسف من خلال متابعتنا الاعلاميه ما طلعناش بحاجه ولا شفنا اتهامات زي ما تابعنا وشفنا من خلال رئيس نادي الزمالك. حابب تقول ايه؟ انا حابب اقول ان انا شفت حاجات، انا على المستوى الشخصي شفت حاجات من الجزء ده، بس طبعا انا فعلا مش هقدر اقول تفاصيل او الكلام ده، يعني فعلا فيه ما اقدرش اقول في حاجات تدين الحاجات اللي انا دي فيها سمعه اي بني ادم، انا ما اقدرش اتكلم فيها الا لما يكون في حكم محكمه او يكون فما في دليل تاكيد. لكن انا سمعت مكالمه تليفونيه، يبقى الكلام ده لازم نروح النيابه فورا. المفروض ان في بلاغ، سمعتها يا استاذ احمد؟ المفروض ان في بلاغ للنائب العام. المفروض ان في بلاغ للنائب العام. ايوه لذلك انا مش هقول تفاصيل عشان اقول ده او ده او ده او الكلام ده. وزي ما استاذ ابراهيم بيقول ان كل واحد العمليه تكمل، ما يجيش مثلا حد مثلا زي وزير الشباب يقول احنا عشان سمعه مصر وهنلم الموضوع وهنحتوي. لا، ده سمعه مصر تحتم عليه انه لازم يتعامل بقوه وحاسه حاجه. لو في انا بقول لو كده لازم التحقيق تكمل، ويعني برده ما يعني العمليه بقى ما فيش احتواء، ما فيش مش عارف. نعم. ما ينفعش. يعني هو دلوقتي في بلاغ للنائب العام ضد فساد. طبعا فساد في وقع. ايوه، لجنه الحكام اسماء معينه في وقع. أيوة. في وقع، في وقع وسمعتها. في بلاغ للنائب العام. يا خبر، في بلاغ للنائب العام. دي من المؤتمرات الساخنه جدا في 2015. نتمنى 2016 بقى كده تساعدنا ان احنا نلغي الفساد ده وننظف الدنيا شويه بلغه الكوره. من خلال متابعتنا لكل الاحداث قلنا نتجول بالميكروفون ما بين المشاهير علشان نشوف قضيه النادي الاهلي وصلت لغايه فين. استاذ ابراهيم المنيسي معنا مين دلوقتي على الهواء؟ المستشار حلمي عبد الرازق معنا على الهواء. يا معالي المستشار، صباح الخير. ازيك؟ كل بعد احنا الساعه 3. ازاي صحتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب يا فندم، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ تمام، كله تمام يا فندم، الحمد لله كله تمام. قول لي الوضع القانوني في الازمه وصل لفين؟ والله يا ام الاهلي شنو القانونيه اللي فيه؟ ايوه، عملوا اشكال في تنفيذ الحكم، أيوه. وتحدد له جلسة يوم الحد الجاي يوم 3/1. أيوه. وأعتقد أنا أنني من خبرة في الفرقة دي أعتقد أنه حدث حكم في نهاية الجلسة يوم 3. يعني يوم 3 الحكم في نهاية الجلسة؟ أعتقد كده. أعتقد أنا تمام، يا إما بقبول الـ الـ الـ الـ الطعن أو الاستشكال أو رفضه. هو بس حضرتك 99.9% باعتبار إن هي نفس الدائرة ونفس هيئة المحكمة مش كده؟ بالضبط، دي حاجة. الحاجة الثانية إن هو المفروض يكون خطر جديد من تاريخ حضرتك صدور الحكم وحتى صدر الإشكال. وما تمش تسليم اي ورق جديد يغير اتجاه الاستشكال. بص هي بس هي انت خلينا نفكر بكده عادي، يعني انت فاهم مثلا ان احنا اولاد النادي الاهلي احنا تربينا في النادي الاهلي تمام، حضرتك يعني هو مين المنون في اجراء الانتخابات في الجمعيات العموميه للانديه والاتحادات الوطنيه؟ الجهه الاداريه. بالضبط كده، هو المهيمن عليهم من اسم ده. أيوه. يعني حضرتك من اول ما ابتدعوا الى النهارات الجمعيه العموميه واجراء الانتخابات يبتدي يحط ايده هو على العمليه الانتخابيه. ايوه. هي بقى حضرتك من الكفوف الناخبين هو بيراجعها. ايوه. دي حاجه، والحاجه الثانيه حضرتك بيراجع اسماء الساده المرشحين لمجالس الاداره. ايوه. ويشوف ينطبق عليها اذا كانت ينطبق عليها الشروط من عدمه. ايوه. وبعدين حضرتك يبدا يراقب التصويت الاجزاء بالاصوات. تمام. وبعدين حضرتك الفرز وبعدين ايه ده اللي حضرتك الايام بقى المجلس الجديد او القديم؟ مفيش دخل خالص. طب لو نفترض، خلينا نفكر بصوت عالي، لو نفترض ان المجلس سيء الموت تمام، وكان متعمد ان هو يغلب وده مش مفروض، ده مش حقيقي، انت يا جماعه جايين وظيفه ايه؟ صحيح. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان ساده يعني المستمعين المفروض يبقوا عارفين القصه احنا واقفين رايحين فين. دلوقتي نفترض حضرتك ان قضيه المحكمه برفض الاستاذ، يبقى الطبيعي دلوقتي الكره هتبقى في ملعب وزير الشباب والرياضه. ايوه. بتتصرف الجهه الاداريه العليا. ايوه. المهمين على القصه دي. ايوه. وحضرتك هيصدر قرار يا اما تعيين لجنه مؤقته. ايوه. واجراء انتخابات، يا اما حضرتك مجلس مؤقت يسير الاعمال لحين لمده سنه لحين نحتاج جمعيه عموميه والدعوه للانتخابات مره. طيب. يظل الطعن امام الاداريه العليا. منتظر يبقى امتى يا ست المستشار؟ بص يا فندم، الطعن امام الاداريه العليا لا يوقف وجود الحكم. لا يوقفه. تمام. لا خالص. للاسف الشديد زي النقد اللي يوقف تنفيذ الحكم، النقد لا يوقف تنفيذ الحكم. صحيح. فالمهم النهارده ان انا بسال نفسي، انا احد اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي. ايوه. انا جوزي ايه ان انا احترمت لحضرتك المواعيد ورحت اديت بصوتي واخترت ليه، وللاسف يجي يقول لك الله الاجراءات غلط. طيب. في الجزئيه دي يا ست المستشار رؤيتك ايه لانه مجلس اداره النادي الاهلي يقدم بلاغ للنائب العام ضد الجهه الاداريه بوصفها التي اشرفت على الانتخابات وتسببت في اهدار المال العام وفي الوصول بالقضيه او بالنادي لهذه النقطه؟ هنا مفيش شك جنائي، لانه الجهه الاداريه اذا كان عملت خطا منطقي في منسوب الينا هو 100% مش خطأ متعمد. فلا يجوز لصاحب المصلحة أو الصفة إنه يرجع على الشخص المتسبب في هذا الضرر إلا بدعوى تعويض، ودي دعوى مدنية مثل التعويض اللي عايزه لما أصابه من أضرار. يعني ملهاش تأثير قانوني في مجريات الأحداث؟ لا لا لا خالص. وعندنا ظواهر كبيرة قبل كده كتير جدا يعني. صحيح. وحصلت كبيرة جدا وحصلت قبل كده. اللي حضرتك رحت النادي النهارده؟ لا للاسف انا ما رحتش النهارده النادي، ما رحتش الاهلي النهارده. انا بلعب تنس في نادي الجيزه. طب يلا جود لك بقى. شكرا يا استاذ مصطفى. بعدها بيكون تمام. طيب يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. وانت طيب. من خلال حوارنا النهاردة عن الإعلام حابين نتكلم عن الإعلام البناء اللي هو يكون قادر على انتزاع أي مشكلة ويحلها بصورة إيجابية. كلينا لقاء سريع مع نقدنا الأستاذ إبراهيم المنيسي والمستشار حلمي عبد الرازق. هتقولي بسرعة في نقاط مهمة لكل الأهلوية اللي بيسمعونا دلوقتي، الأزمة دي ممكن نخرج منها ازاي؟ مصر مش كل الأهلوية بس انت عارف المعنيين أكتر. كله معتل طبعا. شوفي ده والزملكاوية نفسهم الموضوع يتحل. لا بغض النظر، لا طبعا مش كده. شوفي ده حدث تاريخي. طبعا أول مرة. حدث تاريخي أول مرة في تاريخ النادي الأهلي بعد 108 سنة يصدر حكم قضائي ضد انتخاباته. لكن ما حصلش تعيين من الدولة في مجلس إدارة للنادي الأهلي إلا مرتين لظروف استثنائيتين في تاريخ مصر برضو. في سنة 61 لما حصلت القرارات الاشتراكية والتأميم كان بيرأس النادي أحمد عبود باشا، وهو واحد من كبار رجال الأعمال والصناعة وقتها، وأدير في قرارات التأميم والمصادرة. فالراجل ساب مصر، فمحافظ القاهرة وقتها صلاح الدسوقي كانت اللائحة بتديله الحق أو القانون بيديله الحق كجهة إدارية تبعها النادي، هو اللي بيطلع القرار مش الشباب والرياضة. فصلاح الدسوقي أصدر قرار بتشكيل أو تعيين مجلس إدارة للنادي الأهلي برئاسته هو كمحافظ. فقعد من 61 ل 65 ده صلاح الدسوقي، وده أول تعيين في تاريخ النادي الأهلي. بعد منه على طول المشير عبد الحكيم عامر، وهو واحد من أبناء نادي الزمالك ومحب نادي الزمالك، وكان وزيرا للدفاع وأحد رجال الدولة. شاف نتائج النادي الأهلي تراجعت كثيرا جدا، شاف في حالة من عدم الانضباط، فالرجل أراد أن يستعين برجل القوات المسلحة وأحد قادة الجيش المصري الفريق أول عبد المحسن كامل مرتجي، تعينه على رأس مجلس من مدة لمدة سنتين من 65 ل 67، وده كان التعيين الثاني في تاريخ النادي الأهلي. غير كده ما حصلش تعيين للنادي الأهلي. انت بتتكلمي في احوال حرب وفي احوال اشتراكية او قرارات اشتراكية. غير الحالتين دول في 108 سنة ما حصلش، بل انه ما حصلش حكم قضائي من المحكمة ضد النادي الأهلي في تاريخه. فعشان كده دي وقعة غير مسبوقة بالمرة، واعتقد انه مسألة مؤثرة جدا في تاريخ النادي الأهلي. الامور هتمشي على فين؟ في تقديري في النهاية وزير الشباب والرياضة ليس أمامه إلا تنفيذ الحكم. هينتظر الاستشكال نظره يوم الحد. إذا رفض الاستشكال وزي ما المستشار حلمي قال في الحالة دي حتما الوزير هيطلع قرار. معلوماتي أنه الأميل عند الوزير الإبقاء على مجلس الإدارة الحالي برئاسة المهندس محمود طاهر، وتعيينه كمجلس معين، يعني نقله من حالة الانتخاب إلى حالة التعيين. وحيكون التعيين محدود بفترة، لأنه حيتقال لحين الانتهاء من قانون الرياضة الجديد وإجراء الانتخابات. أقرب جمعية عمومية. لا أقرب جمعية عمومية في مارس اللي جاي، فمش هتلحق. مش هلحق. لكنه لحين وضع القانون الجديد للرياضة، لأنه اللجنة الأولمبية الدولية رافضة إجراء أي انتخابات رياضية في مصر إلا على ضوء القانون الجديد. جميل. القانون القديم اعتبرته هو والعدم سواء، فبتطالب بحتمية وضرورة وسرعة وضع القانون الجديد. هيخلص إمتى؟ أتمنى، وده الحل النموذجي الحقيقة من الأزمة، أتمنى أنه مجلس النواب يكون في بداية أولوياته قضية قانون الرياضة. مش علشان أنا عارف أن الرياضة في المجتمع ما هيش أهم من مناخ الاستثمار ومن القضايا الاقتصادية ومن حاجات كتيرة جدا. حتى لو هي سلعة، في أولويات في الدولة أهم من الرياضة. لكن الظرف الحالي اللي احنا بنمر بيه والوضع الدولي الضاغط والفراغ القانوني اللي خلفته قضية النادي الأهلي تحتم على مجلس النواب سرعة إنجاز قانون الرياضة. إيه رأيكم لما نسمع النجوم يتبادلوا أسئلة سريعة كده مع بعض وإحنا نكتفي بالمتابعة؟ أستاذ أحمد الخضري معك الميكروفون، أسئلة لنقدنا الكبير الأستاذ إبراهيم المنيسي، اتفضل. أستاذ إبراهيم، الكابتن محمود الخطيب ممكن نلاقي قريب أنه هو رئيس النادي الأهلي؟ شوف الخطيب يعني مطلب جماهيري كبير من وهو في الملعب. كلنا كنا نفتكر لو الخطيب بره قائمة ال 18 والجمهور بيهتف بيبو بيبو بيبو، فبالتالي مكانة الخطيب لدى جماهير النادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية ما هيش جديدة. لكن الوضع حاليا أولا يتعلق بمدى موافقة الخطيب أنه يجي ضمن مجلس معين أو لا. حتى الآن الرجل ما أبدأش وجهة نظره في الموضوع على الإطلاق. النقطة الثانية، الوزير أنت أميل لأنهي اتجاه؟ هل بالفعل لو عينت لجنة مؤقتة هل هيجوز مع وضع القانون فقط، ولا هي لمدة مؤقتة؟ خدي بقى بس انا هبصهالك جامدة شوية. مستعد؟ استاذ احمد، انت بتقول انك شفت او سمعت جزء من ما قيل انها دليل اتهام على واقعة فساد اتحاد الكرة او لجنة الحكام فيه. ماذا لو لم تقدم هذه الأدلة للنيابة؟ مين يكون مسؤول؟ لا الأول عايز أأكد برضو إن مش كل اتحاد الكورة أو كل لجنة الحكام مسؤولين فيه. لا ما أنا مش هقول التفاصيل برضو. لا ماذا لو لم تقدم هذه الأدلة؟ أنا مش عايز أقولك في أدلة أو ما فيش. بس هذه الأدلة ما دام وجدت لازم تروح النيابة. تمام. لو ما راحتش النيابة انا هعمل ايه؟ اروح انا وانت حدائق الاهرام. لا معايا حدائق الاهرام. طب انا اروح انا هقدمها لكن بقولك انا سمعت وبس. بس برضو يعني حرك المسائل يعني مش قدامي او لا ده انا مش يعني مكان التحقيق فيها اقصد يفترض ان تكون النيابة العامة. بالظبط. لو ما راحتش النيابة العامة هتروح حدائق الاهرام. مانشيت نفسك تكتبه عن اتحاد الكوره هتقول ايه؟ خليه يصدق عايز ترد. طب ماشي بسيره بزيرو او مش عارف اسمه ايه قاعد لغايه امتى قاعد هيكمل يعني نهايه الموسم على ما ياخد باكيته على ما ياخد باكيته ماشي رد عليه بقى بسؤال. انا اعتقد الاثنين ممكن يحجزوا في تذكره واحده على طياره واحده واللي ينزل البرتغال ينزل واللي يكمل على البرازيل يكمل يا احمد. احنا معاكم وانتوا معانا شاركونا الحوار مقال هتكتبه او عنوان عن اتحاد الكوره هتقول ايه احمد الخضري؟ قول اتحاد النكبات اتحاد النكبه اتحاد الفشل اتحاد الازمات اتحاد النكبه. ممكن نشوف لقاء القمه القادم ما بين ميدو وحسام البدري. التغيير في الاهلي يعني ميدو بنسبه كبيره متوقع في الزمالك. في الاهلي في حل الابقاء على مجلس الاداره الحالي اعتقد مسند بسيرو ممكن يكون فرص نجاحه اقرب شويه من باكيتا لانه مش تكرارا للظروف اللي كان فيها جريده لكن لانه فعلا تم تلبيه كل متطلبات بسيرو. بسيرو تجربته في الاهلي غير باكيتا في الزمالك. باكيتا في الزمالك دلوقتي هيبدا يكون رجل معاه جهاز مش عايزه وانا دايما وابدا بقول هتجيب خواجه وهتدي له فلوس اعمل له اللي هو عايزه ما تجيبهوش وتفرض عليه حد. فلما يقول انا مش عايز المساعد فلان ولا علاني كل المساعدين فوق دماغنا من فوق وولاد مصر ومدربين اكفاء جدا لكنه الفكره زي ما احمد قال الكيمياء ما ركبتش مع حد فخلاص حقق له طلباته. بسيره انا متخيل انه عنده فرص نجاح اعلى من فرص نجاح باكيتا. عندنا وقفه اخباريه سريعه ونرجع تاني نتواصل الحوار. شاركونا احنا معاكم وانتوا معانا بنتكلم عن الاعلام الرياضي في الفتره الجايه ايه اللي ليه وايه اللي عليه. يا ترى هو بالفعل غلطان ولا مش غلطان؟ يعمل ايه علشان 2016 تكون بدون مشاكل من خلال الاعلام الرياضي؟ قرنا لنا بيتنرفز بيصور بحماس ولا ضد تلقى الجرايد نار ايده معركه وخلاص ولا برد. نرجع تاني اهلا بيكم. حوارنا عن الاعلام الرياضي في الفترة الجاية 2016 اللي ليه وإلا عليه بإيقاع سريع جدا. استاذ ابراهيم المنيسي الاعلام الرياضي في الفترة الجاية لازم يتجنب ايه؟ بلاوي كتير قوي. استاذ احمد الفبركة. الفبركة يتجنب ايه تاني؟ ازدواجية المعايير حالة القلق والفزع الغرض الفبركة انعدام المصداقية حاجات ما اقولك بلاوي كتير قوي. يتجنب ايه كمان؟ على الفضائيات تحديدا منع ظهور انصاف الموهوبين. بمعنى؟ لا في ناس كتير قوي ما ينفعش تظهر يعني ما ينفعش تقعد تتكلم في بيتها. المعلن هو اللي عايز كده. لا ما ماليش دعوه انا حضرتك بتكلميني انا ماليش دعوه طب ما توجه رساله للمعلن. ما هو المعلن عايز لا انا ما وجهش المعلن انا وجه للدوله للبلد للناس اللي عايزه فكر اللي عايزه تنظم البلد والكلام ده. اتفضل. اي واحد يلبس شورت وفانيلا وكاب وبعد كده يستغنى عن الشورت والفانيلا والكاب يلبس جرافته وبدله ويقعد ويقول انا المحلل الكبير. ما دي طبعا دي مشكله دي مشكله دي هتاخد وقت بس ده لو ما اتقضتش عليها مفيش فايده. مش كل لعيب كوره ينفع يبقى موسيقى. شوفي كل مسؤول معاك فلوس وعايز تستثمرها ده مش عيب. اعمل ايه في المجال الرياضي؟ اقعد كل واحد في الكرسي بتاعه. بمعنى لعيبه الكوره نجوم كبار لعبوا عندهم خبرات فنيه عاليه جدا يقعد في مقعد المحلل وهيكون مفيد جدا جدا للمتلقي وهيطفي وهيثري الحوار بشكل كبير. لكن كرسي المذيع ليس معنى نجاح احمد شوبير على هذا المقعد فدي ضمانه لاي لعيب كوره انه يقدر ينجح من هذا المقعد. هي ملكات بس ما ادهاش ربنا للاعيبه الكوره كلهم، يعني ما كانتش محطوطه في الشورت ولا في الشراب عشان كله خدها ولا حتى اللي خد اللي خدها يعني هي دي للاسف. نعم. تعميم نموذج او فكره او تجربه احمد شوبير على كل نجوم الكوره مع احترامي الكبير ليهم وتقديري ليهم. نعم. مساله خاطئه جدا، هي ملكات شخصيه ما بتتكررش كتير. نعم. لكنه لعيب الكوره كنجمه كخبراته الفنيه لو قعد على كرسي المحلل اكيد مفيد جدا وده المكان، لكنه ان انا الاقي الصحفي يحلل واللعيب يقدم ده الوضع المعكوس. بس كده اقول لكم حاجه، في استفتاء الشباب والرياضه اول مره تحصل ان المعلقين الرياضيين تحجب، ما عندناش ولا معلق رياضي قدر ان هو يكون نجم الشباك في 2015. العيب في مين استاذ احمد الخضري؟ لا هو برضه هو في، لا في ناس، في ناس كويسه بس مش بس احنا انا بتكلم على التجربه بتاعتنا. يعني اعلنا بالامس الاستفتاء هقوله لكم تاني علشان كل الناس اللي ما سمعوش يتابعوا. احسن معلق حجبت، مفيش احسن معلق لقيناه في 2015، يا ترى العيب في مين؟ لا انا مش مقتنع ان مفيش. كتبت بوست قريته لك اني سمعت معلق فعلا خلاك تكره الكوره. والله العظيم مش عايزين نعرفه طبعا. لا طبعا هنا كنت قلت على البوست. لا لا في حاجه فعلا معلق ثاني وصلك انك تكتب كده. انا قاعد يعني عمال اسمع ايه ده ايه ده، مش ممكن زهقك في الكوره يعني. انا بس انا كنت مقدم وانا بكتب يا ايه اللي بيحصل. لا والله ايه مش ممكن ايه ده، انت بتعذب ده عذاب. عذاب ده كان ده كان في ماتش الجيش ولا لا؟ لا لا خالص، لا والله خالص. على موجتكم على موجتكم على موجتكم على موجتكم يا خبر على موجتكم. فانا دايما حتى بحب اسمع شباب رياضه وابقى ماتش التلفزيون او حاجه جميل. لكن ده كان في العربيه. لا انا ما كملتش، مش عايز. لا حاولت لا حاجه. لا يا جماعه بهديم احنا برضو نرجع اللي بيقولوا استاذ ابراهيم دي الموهبه. موهبه كمعلق، موهبه كمذيع، موهبه صحفي. الموهبه مش شرط ان انا شفت فلان بيعمل كده يبقى انا برضو لازم انا ابقى معلق. لا دي حاجه مش في ايدي ولا في ايدك. لازم الموهبه والتخصص. هو ده الاعلام. ان احنا فعلا مهم نقول سمعنا بعض القصور واحنا ما بنهنش حد واحنا بنقول كده، لا علشان نضع ايدينا على الايجابيات في الفتره الجايه في 2016. احسن لاعب في 2015 استاذ ابراهيم الميسي. شوفي خلينا انا اقول لك في جزئيه المعلق الاول، لانه جزئيه المعلق بنسبه كبيره جدا العدد كتير. أيوة. فمنتشرين. جميل. فمحدش يعني انت الاول لغايه قبل التجربه الاخيره ديت التجربه الفضائيه. لا. كنا بنتكلم في الكابتن محمود بكر، الكابتن حماده امام، الكابتن ميمي الشربيني. وكان قبل منهم الكابتن لطيف والكابتن حسين مدكور وكابتن علاء الحمولي. كان العدد قليل فبنسمعهم كتير وهم دمهم خفيف فعلقوا مع الناس. كاريزما. احنا النهارده التلفزيونات كل قناه شاريه واخده عندها طول الاسبوع ماتشات كوره. نعم. فعمالين يتبدلوا ويتنقلوا من مكان لمكان لمكان. أيوة. فمش معلقين مع حد. أيوة. لكن بالتاكيد فيهم ناس كويسه، فيهم ناس بتتسمع. لكن هذا الانتشار الكتير انك كل يوم تلاقي كل واحد فيهم على شاشه معينه. الماتش الجاي تلاقيه في مكان تاني، النهارده في الاذاعه وبكره في قناه معرفش ايه، خلي الناس مش مركزه مع حد. والاصوات كتير قريبه من مع بعض. ايوه. وللاسف كل واحد فيهم مستلف حنجره واحد او بيقلد حد. ما هو مستلف حنجرته. فعايز يبقى ده خد ان هو ده الشربيني فعايز يمشي في سكه مدرسه الشربيني. نعم. ده ماشي ما اعرفش في مين. محدش عايز يكون هو نفسه. ايوه. لو كل واحد بقى نفسه. أيوة. لوحده بالتاكيد هيبقى شخصيه مختلفه ومستقله وهيعلم مع الناس. جميل. بالوحش او بالحلو هو ده، لكنه يبقى هو احسن لاعب في 2015. يعني في كتير لانه انا ما اقدرش اقول. يعني انا عجبني جدا باسم مرسي في 2015. استفتاءنا احسن لاعب حسام غالي، احسن جول في 2015 الشناوي هو فعلا فاز معانا. لاعب مدافع في 2015. شوفوا حسام غالي اقدر احسبه في اكتر من مركز. أيوة. لكن فكره اللاعب. أيوة. ذا بيست. جميل. للكل. ايوه ممكن هتلاقيها مختلفه. حسام اختلف جدا السنه دي، كان مؤثر جدا. لو قلت هو صانع لعب وهو هاف ديفندر. نعم. في الحالتين هو احسن حد في المكان ده في السنين اللي فاتت مش في 2015 بس. أيوة. لكن انا ضد حته. ان انا اختزل ال11 لاعب في لاعب. في لاعب واحد. ممكن يبقى حارس المرمى متميز جدا. نعم. لكنه مش احسن لاعب في السيزون كله. مصبوط. بين كل المراكز. أكيد. الاوقع والاكثر موضوعيه نقول المراكز نفسها مين في مركز ايه. علشان كده بقولك احسن لاعب مدافع هاف ديفندر مدافع. ايوه بيعجبني جدا طبعا حسام عاشور بشكل. لما بيغيب بيبان تاثير دفاع الاهلي بشكل واضح جدا في نص الملعب. فاز معانا محمد كوفي خط وسط احسن من خط وسط معاك مين في 2015؟ انا بتكلم على عاشور كهاف ديفندر. ايوه مش على سيرد باك. ما انا واخده بالي. الاول احسن لاعب انا فريق عمر جابر يعني. عمر جابر عمر جابر او حسام غالي او حسام يعني غالي هو فاز معنا حسام غالي ومهاجم حضرتك قلت باسم مرسي هو فاز معنا كمهاجم طيب احسن اتحاد اتحاد السباحة اتحاد السباحة والرماية السباحة والرماية احنا فاز معنا اتحاد اليد اتحاد العاب القوى على فكرة عامل شغل كويس قوي القوة مثلا كمان طبعا طبعا يعني تلات اتحادات بصي بالمقياس الانجاز السباحه عملوا انجاز كبير جدا في الالعاب الافريقيه انا كنت شاهد عليه بس كمان العاب القوى لانه اللي حصل مع ايهاب عبد الرحمن واللي حصل مع ابطال المطرقه وفاز معنا ايهاب عبد الرحمن احسن لاعب يستاهل لعبه فرديه اعتقد الاتحادين دول هم اللي بيتنافسوا من القضايا الساخنه جدا في 2015 الجونه الجونه والداخليه يا ترى ايه اللي هيحصل ايه الكواليس ايه التفاصيل خلينا نطلع فاصل ونرحب بضيفنا اللي هيقول لنا وصلت لغايه فين الحكايه هشام بيه مساء الخير احمد الفضل معاك استاذ هشام هشام عبد الرب اهلا وسهلا احمد الفضل استاذ هشام استاذ احمد الراجل الخلوق المحترم الله يخليك واخويا وحبيبي استاذ ابراهيم منيسي ازيك يا استاذ هشام مساء الفل يعني انا مش اخوك يعني انا مش اخوك لا انا اخوتك معلم مش مشكله مش مشكله مش مشكله طب انت طمنا بس ازيك يا استاذ احمد طيب يا جماعه وانت بخير عايش في الاول الاذاعه طبعا المصريه طبعا انا بس بتكلم في نقطتين مهمين قوي هو انا النقطه اللي اتكلم فيها الاستشار حلمي عبد الرازق وده استاذنا واستاذي يعني في مجال الرياضه من اول ما دخلت المجال هو قال 99% الاشكال المنظور اللي هو الحد بالنسبه لحكم مجلس الدوله ضد النادي الاهلي الجديد اللي هيتقدم يوم الحد الاحد القادم قانون قانون الرياضه قانون الرياضه المجمد طبقا للاتفاقيه اللي تمت في 5/3/2014 بين اللجنه الاولمبيه الدوليه واللجنه الاولمبيه المصريه والوزير المحترم الخلوق خالد عبد العزيز جميل لقيت ان الانديه دلوقتي ما عندهاش لوائح خاصه بيها لان دلوقتي طبقا للميثاق الاولمبي لابد ان كل نادي يعمل لائحه بجمعيه عموميه غير عاديه لتنظيم انتخاباته سواء البند الثمان سنوات او نعم. على فكره كان في جمعيه عموميه غير عاديه للنادي الاهلي من 28/2 وثالث قبل الانتخابات كانت هتعتمد لائحه النادي فيها لائحه فوق الممتازه ايوه يعني دي كانت النهارده لو موجوده كان مجلس الدوله هيحكم بيها لان دلوقتي قانون الرياضه مجمد ما هي الجهه الاداريه وقتها هي اللي لغت الجمعيه هي اللي عملت العكايه ديت دلوقتي بالظبط العكايه والله العكايه ملهاش حل خالص بصي يعني لما يخلص الاستاذ هشام هستعرض لك انه اتفضل يا استاذ هشام فانا القضاء الاداري قضاء مصري نزيه شريف وقضاء الاداري قضاء ملائمه بمعنى ايه؟ القضاء الاداري لما بيكون قدامه حكم حتى لو هو الحكم اصدره وفي نوع من انواع الملائمه الوطنيه لان النهارده اللجنه الثلاثيه هي منتظره الحكم لو طيب الحكم ده اسمح لي الحكم ده ايوه المفروض ان شاء الله هيبان امتى؟ 1% اللي فاضل من 99 ده مش احمد الشحيمه بلاد يبقى قبول الطرد ووقف لان الفصل في الاداريه العليا ولا كان لابد ان الحكم ده لما يطلع أيوة. كان لازم يتم ايقاف الحكم التعليمي لحين صدور قانون الرياضه. طيب انا عايزه بس اسال حضرتك حاجه عشان وقتنا بيجري بسرعه الداخليه والجونه وصلت لغايه فين الحوارات في 2015 الداخليه محجوزه للحكم يوم مع زميلي الاستاذ نصر عزام هو المنوط بمتابعه القضيه في المحكمه الاداريه ايوه هو معاه 2 محامين اجانب ومفروض بعد 3 اسابيع ان شاء الله ثلاث اسابيع استاذ هشام عبد الرب بشكرك جدا وتحياتنا لحضرتك نتمنى ان شاء الله 2016 تكون اكثر تالق بشكرك نورتنا شكرا اكيد محتاجين نعلق عن موضوعات كتير وحاجات كتير بنتكلم فيها, وده على فكره بيمس الاعلام, لان الاعلام زي ما بقول نتمنى في 2016 يكون بناء. من خلال متابعتنا لمشهد الاسماعيلي, السبب في المشكله من وجهه نظري البسيطه قوي هو الاعلام. جبنا كابتن ميدو, جبنا كابتن حسني عبد ربه, الاثنين في حاله من العصبيه مع بعض قدام بعض, حصل فكش في نادي الاسماعيلي لصالح مين مش عارفين. خلينا بقى ان احنا نقول ونرسل فعلا رسائل ايجابيه في الفتره الجايه للاعلام الرياضي, سواء كان فضائي سواء كان حتى الكتروني مقروء مسموع, يكون عندنا نوع من الحياديه في حوارنا عن كل حاجه, مش بلغه نسخن المواضيع كده علشان ايه الاستوديو يسخن والاعلانات تزيد. لا زودها مش احنا مش هنسخن. اتفضل. بص انا قلت لك اللي حاصل في الاهلي بجراء الحكم دي عكايه كبيره جدا, بس كمان عكايه الاسماعيلي كانت عكايه فضائيه. وخلينا ما نقولش الاعلام فيها ليه. الاعلام ملوش دخل في العكايه دي. الاعلام عملها لكنه ما ضربش حد على ايده. انا بتكلم على مدير فني بحجم وخبره ووعي احمد حسام ميدو. وبتكلم على كابتن النادي الاسماعيلي ولاعب دولي كبير بحجم وكمكانه حسن عبد ربه. مظبوط. الاعلام نفخ في النار لكنه مش هو اللي رمى عود الكبريت جنب البنزين. اكيد. انا كنت اتمنى انه احمد حسام ميدو راجل مدير فني وعامل تجربه في الاسماعيلي جيده جدا, وكان عندها فرصه انها تنجح كتجربه بشكل احسن من كده بكتير طبعا, لكن انا لا يجب ان انا اختصم لاعب ولا ادخل معاه في سجال على الهواء ولا في الاعلام على الاطلاق, ولا ينفع لاعب يدخل ضد مدربه على الهواء. بنتكلم في مناخ فوضى طبعا, مش في مناخ لا رياضه ولا ضوابط ولا حاجه. ومين اللي دفع الثمن؟ النادي الاسماعيلي. ليه؟ لانه خسر جهود ميدو وتجربته, وهو انا شايف انه كان ماشي بشكل كويس قوي وكان مركز وكان باذل مجهود وحاطط عصاره فكره انه يعمل تجربه كويسه. كنت اتمنى انه كان يستمر, لكنه الاعلام ما صحهمش من النوم واجبرهم انهم يدخلوا على الهواء. جميل. صحيح انه, وده انا انا انا بالمناسبه دايما وابدا مش مع فكره اصل الاعلام لازم يراعي الظروف. الاعلام مش احنا ده مش اعلام تعبوي. احنا مش في الاتحاد الاشتراكي. انا بتكلم بجوانب مهنيه بحته. الاعلامي من حقه يدور على كل ما يخدم شغله, والمصدر عليه ان هو يستجيب او لا يستجيب, يرفض يتدخل, يقول يعلق, يكون هادي, يكون رزين, يكون منضبط, يكون ملتزم. طبعا دي مسؤوليته, والا احنا في كي جي 1 بقى لو انا هقعد الوم الناس اصل الاعلام هو اللي استدرجهم, هم مش صغيرين. جميل. دول ناس كبار وناس خبرات. دفع الاسماعيلي الثمن, لكنه انا ما زلت رافض انه كان الاسماعيلي يعالج الازمه من منطلق لاعب ومدرب. المدرب مدرب واللاعب لاعب, وكان لازم الخطوط والفواصل تبقى موجوده. أيوة. ويرسخها. اللاعب لما يمشي مدرب بكره هيمشي رئيس نادي. أكيد. مدام احنا ادينا فرصه للفوضى تسود, وبدل احنا ابتديناها مع مدرب ممكن نتجه على حاجه غلط, بنرسخ للغلط. أكيد. لكنه في خطا او في خطا يحاسب كل طرف على حجم ما ارتكبه من خطا. دي الفواصل الطبيعيه, فدي العكايه الفضائيه اللي انتجت عزل ميدو, قالت ميدو, وضياع تجربته مع الإسماعيل. الأهلي القضية كانت بعيدا عن الإعلام. القضية تتعلق بمناخ العمل الإداري والقانوني في الرياضة المصرية. جميل. ليه؟ لأنه أنا لما يتقال لي أنه مسؤول الشباب والرياضة أن اللائحة اللي كانت على أساسها اتعملت هذه الانتخابات صدرت قرارات وقتها تناهض وتجافي وتعارض وتختلف مع بنود اللائحة, أوجدت هذه الفوضى. جميل. القانونية اللي أفضت إلى بطلان الانتخابات وحل المجلس. خايفين في الفترة الجاية أن النادي الأهلي يتحول لمشهد من مشاهد نادي الزمالك في فترة من الفترات. مظبوط. شوف احنا ما صدقنا أن الزمالك خرج من المنطقة القانونية. فلا يجب أبدا السكوت على سير الأهلي قرب هذه المنطقة. لابد من تجنيبه. لا هو كده طبعا حصل الوضع واقع دلوقتي في الاهلي. طيب خبرتك من خلال متابعتك. لا لا طبعا مطمئن, مش هيحصل بنقلها بقى للنادي الاهلي. لا ما انا عايز اقول اللي انت بتقول اللي فعلا الاهلي في عكايه دلوقتي. هو اللي كان فيه الزمالك 10 12 سنه هو كان بسبب ده. وبرده ايام المهندس حسن صقر كان يعني اي حد تخليه في الدنيا بقى عضو مجلس اداره. اي حد عدى جنب سور النادي. يعني عايز اقول لك الرقم, كنت انا مثلا 240 عضو مجلس اداره في 5 سنين. حاجه بالرئيس بقى من صندوق بكله. فطبعا لا انا ما اتمناش الاهلي يدخل الدوامه دي, بس هي تبقى انت في ازمه. اللي في ازمه لنا من خبرتي برضو ان القرار برضو الاستشكال هيترفض, وهيبقى الوزير لازم ينفذ, فينفذ ان يجيب مجلس معين. برضو هو الناس اللي موجوده ما لهاش ذنب، بس انت لما بقى مجلس معين غير بقى جاي منتخب انا بتعامل بقوه مش الوزير اللي جايبني وعارف ان انت فتره معينه. هي الميزه اللي في الاهلي ان هو كانوش بيرفع قضايا اي حد من اي انديه. بص بقى من خبرتي بقى اي حد في اي انتخابات في انديه رفع قضيه يكسب. رفع قضيه في انتخابات اللائحه الانتخابات برضو تبقى فيها ثغرات كتير قوي لسه ما عندناش احنا ما بنعرفش ندير انتخابات الانتخابات الانديه ازاي. بتلاقي مثلا واحد كان مسافر وحد اداله صوته يعني حاجات بسيطه كده تفسد اي انتخابات. فهي الفكره كانت المشكله اللي كان اهم ميزه الاهلي ايه ان حدش بيرفع قضيه. اللي حصل للزمالك السنه دي عدد اللي هو 60 يوم بتوع التحصيل محدش رفع قضيه. كان بقول لك هي كانت المشكله تبقى في اعضاء الجمعيه العموميه. اول مره نشوف ان اعضاء جمعيه عموميه او حد من اعضاء جمعيه عموميه الاهلي بيرفع قضيه. لكن ان انا بقول ان هتستمر لا هتستمر هتستمر الازمه. هي اداره الاهلي بقى اللي تفصل ده عن ده الكوره عن المشاكل دي. لكن انت الشهر اللي جاي بدليل ان احنا معظم الحلقه استاذ هشام عبد ربه والاستاذ المستشار بنتكلم قانوني مع اننا احنا خلاص بدانا نتابع نشوف طب لو اترفض ايه طب هتروح للاداره العليا الحلول البديله ايه ده اللي كان بيحطوا زمان بقى عندهم الثقافه القانونيه. دلوقتي هتلاقي كل الناس في متابعين بالاهلي عندهم الثقافه القانونيه وبيسال طب لو حصل ايه يحصل ايه طب التعيين هيبقى لسنه ولا ممكن ثلاث اشهر ولا جمعيه ولا ده مش رياضه. احنا هندور بقى كده طبعا فلنك. طبعا خلينا نروح لرسائل مستمعينا. اشرف حافظ بيقول تحياتي ليكم ولضيفكم طبعا الكريم الصحفي الكبير المتميز دايما استاذ ابراهيم المنيسي وكمان استاذ احمد الخضري كل سنه وانتم طيبين. عايز اسال انا ضد الاعلام الرياضي لانه بيعذب وبيكبر اللعيبه اللي لسه في بدايه حياتهم الكرويه يجعل منهم نجوم. نتمنى 2016 تكون سنه سعيده على اعظم نادي في الكون. امتى يكون عندنا حنكه التعامل مع النجوم ما نعلهوش قوي لانه لما بيعلى قوي اول ما طب بنلاقيه. شوفي انا ده انزعجت عليه جدا وخفت على اللعيبه الصغيره اللي ظهرت في الفتره اللي فاتت والنفخ الاعلامي مصطفى فتحي. انا قريت ناس بتقول ده ميسي يعني قريت كده قريت وصفه بميسي وانه بيعمل اللي ميسي بيعمله وعيل لسه صغير. هو يعني لما يسمع كده انا احكي لكم واقعه انا كنت مسؤول او طرف فيها. نعم. الاهلي سنه 99 لما كان احمد كورفر الهولندي ماسك مدرسه الكوره كابتن محمد رمضان فخدوا الفرقه بتاعه مدرسه الكوره 10 11 سنه في مارسيليا في فرنسا دوره. كان فيهم على فكره مؤمن زكريا كان مؤمن زكريا وكان احمد شكري وكان عفروت وكان جيل مواليد فيما اذكر 87 و88 في المرحله العمريه دي. وكان ضمنهم ناشئ صغير اسمه محمد عبد السلام. محمد عبد السلام خد احسن لاعب في هذه الدوره. طب بتروجكت مش كده اللي رجعت عملت بالظبط ده في وسط كل النجوم. خدي بالك ده خد احسن لاعب في الدوره. كان بيعمل حاجه غريبه في الكوره غريبه بشكل. احنا الدوره كان فيها باريس سان جيرمان وكان فيها برشلونه وكان فيها ريال مدريد وكان فيها اليوفنتوس كل احسن لاعب. ده خد احسن لاعب لانه كان ممكن يرقص الفرقتين ويدخل بيها الشبكه. جميل. فابهر الفرنساويين. انا فاكر انه مدير الدوره في مارسيليا وهو بيديله جايزة أحسن لاعب قال للقنصل المصري وللكابتن أسامة كامل بتاع الترسانة لأنه مقيم في مارسيليا فهو اللي كان بيترجم لهم. قال له قل له أنه زين الدين زيدان وهو في سنك 10-11 سنة على نفس الملعب ده خد أحسن لاعب برضه وهو من أصول عربية زيكو فأتمنى أن أنا أشوفك أحسن لاعب في العالم زيه. برشلونة وإحنا واقفين جي إداري منهم بيسأل عايز يشتروا هذا اللاعب. انا بكلمك على وقع ازاي ازاي لما يتم التعامل الخطا نفقد الموهبه. اكيد كانت النتيجه محمد رمضان قال للراجل خد ادي رقم فاكس النادي الاهلي وادي رقم التليفون وتقدروا تتواصلوا مع النادي الاهلي فواقف كورفر. فانا قلت للخواجه يعني احنا ما سبقش بعنا ناشئ يعني بنتكلم في اسعار للاعيبه الكبيره لكن طفل عنده 10-11 سنه لو النادي سالك رايك ده يتباع بكام؟ قال لي 4 مليون دولار. قلت له 4 مليون دولار؟ قال لي ده عنده 10 سنين. قال لي برشلونه يدفع فيه اكتر من كده لانه هيعرف يسوقه او هيعرف يرعاه بشكل كويس. انت بتتكلمي في سنه تقريبا 99 2000. انا كتبت تقرير في الاخبار انه برشلونه مندهش ومعجب بناشئ في الاهلي وعرض عليه ما عرضش وكورفر قال انه هو يتباع بالمبلغ انه لو سئل هيقول ان ده سعره كذا. نعم. الاعلام تلقف التقرير اللي انا كتبته وبدا يتكلم على انه كله بيبني عليها انه الولد خلاص ب 4 مليون دولار وخزينه الاهلي خلاص هيجي لها 4 مليون دولار وبدات النغمه تسود. لما رجعنا من مارسيليا واحنا في المطار لقيت جمهور جاي اللي هو سفير نور الله مسيب الخير كان عضو مجلس إدارة معاه كاميرا من القناة التالتة جايين عايزين الواد أبو 4 مليون دولار وبدأت أسرته تتكلم على نصيبها في الفلوس خد بالك خد بالك برشلونة لا اهتم ولا اتكلم ولا بعد ولا عرض ولا ده كان تقريبا أيوة. فكرهم ان هم هياخدوه من ايدهم وهم ماشيين بس كده يعني فاكرين ان احنا مجاهيل وان هم لقوا عيل في الشارع مش ده نادي ودي بلد وده قانون لا هم جايين فرصه لقوا عيل لا واهله واخد كام الولد يعني موهبه فذه جدا اللي حصل له بس كده. الناس بدات كابتن طارق سليم الله يشفيه ويعافيه كان دايما وابدا كل ما يشوف الولد متاثر يقول لي بص بص الاعلام عامل فيه بشكل بصي بعد 3 4 سنين تقريبا مشي من النادي الاهلي على موهبته الفذه راح اللي لعب في الدرجه الثانيه ولعب في نادي النصر ولعب ما اعرفش فين ودلوقتي زي ما احمد فكرني كان مقيد في بتروجيت ده اللي احنا بنتكلم فيه يا جماعه الاعلام هو الاعلام لا في السن الصغير بس كده. عشان كده رمضان صبحي ومصطفى فتحي والجيل اللي دماغهم تقلت مع حسام البدري أيوة. في السنغال نعم. كانوا ضحايا مصبوط. ضحايا مناخ اعلامي عايزينه ينتبه جدا جدا جدا في التعامل مع الاولاد الصغيرين نعم. بالذات لانه دلوقتي بنجمه هو وسائل الضغط مدام نجلاء كتيره نعم. انت بتتكلمي في الولد مجرد ما يبزغ والصحافه تكتب عنه كده ومذيع في التلفزيون يعمل له واقف على خشبه مسرح كانه بيقدم عادل امام أيوة. بشكل مبالغ فيه ومتخلف هتاخد وقاتل منه. هتاخد منه الكوره مش هتاخد منه هيرجع يلاقي التواصل الاجتماعي والبنات بتكلمه والناس منتظره تحت البيت خلص. الا البنات خلص اخبار البنات ايه مع لعيبه الزمالك مالهم حاسين كده شويه يعني في قلق في كده ولا دي مجرد اجتهادات ومواقع بتكتب وخلاص لا هي اي لعيبه في مصر اللي في السن ده صغير ليه معجبات العمليه مش اكتر من كده ولكن برضو نقنن الموضوع شويه ولا اكيد لا اكيد ما انا بقول لك هي هي حكايه هي لا اعتقد مقننين لعيب الكوره لازم يقنن يعني الزمالك لعيبه الزمالك طب ليه المؤتمر الصحفي رئيس نادي الزمالك خرج وقال لا لعيبه الزمالك في الفتره اللي احنا بنعيشها دلوقتي في حاله من التسيب بعض الشيء صحبتهم كتيره ومعجباتهم كتير فاثروا على ادائهم الكلام ده سمعناه صح ولا لا ما تقالش كده بالظبط لا ما مش حكايه تاثير على الاداء ما كل انا بقول كل لعيبه مصر وفي السن ده وولد صغير 20 و 21 22 سنه ومعاه فلوس ونجم والناس بتشاور عليه وطبيعي طبيعي دي لكن بحدود احنا زي ما بنقول احنا في برضه في مجتمع لحدود وليه ارتباط لكن هو لعيب اكيد لك ان في الزمالك لا العمليه تحت السيطره تحت السيطره انا معاكم ان البنات الطف الكائنات ولكن برضه محتاجين تحت السيطره عبد الله الشاعر بيقول لي بيقول ايه ممكن نستعرض بيقول ايه على الاعلام ده بيهد وبص حضرتك الاعلام الرياضي فيه تناحر حضرتك الاعلام الرياضي اللي رفع مستوى باسم مرسي السماء ورمضان صبحي وجعلها من نجوم مما ادى الى هبوط مستويات الاعلام الرياضي اصبح اخطر من الاعلام السياسي انا معاه في انه الاعلام الرياضي تاثيره اخطر لانه انت بتتعاملي مع لعيبه معظمهم في سن صغيره بصناعة النجم في سن مبكرة بالضغط والتكثيف الإعلامي الكبير أيوة. المجتمع اللي احنا عايشينه الولد بيبقى عنده تحولات اجتماعية ومادية بين يوم وليلة لعب مباراتين أو مباراة شاط شوطة جاب جون يروح الإداري أو الرئيس النادي يكلمه يغير له عقده بدل ما كان بياخد 5 ياخد 55 فبالتالي خلاص قضيت وانتهت أمير بهجت بيسلم عليك وبيقول له نفسي يشوفك أمير علي أحلى مساء على أحلى إذاعة وأحلى برنامج بشكرك وضيوف كمان وسنة سعيدة عليكم هو سعيد جدا أول سنة جديدة على عيد ميلاد أحلى برنودة ماشي وأنت طيب عندنا كمان مصطفى حافظ بيقول لي حاجة بقى مهمة بيمسي علينا ومن غير زعل اسمحوا لي بيوجه اللوم والعتاب لأستاذ إبراهيم وأستاذ أحمد لان الاثنين نموذج لايه للتعصب نموذج حي خلوا بالكم في جريده الاهلي والزمالك لكنهم بارعان في الكلام الحلو امام الشاشه والمايكروفون نشوفهم نلاقيهم سمنة على عسل امال اللي بيتنشر ده في مجله الاهلي والزمالك والمنشطات الساخنه جدا بتيجي منين الخلاصه ان المنسي اهلاوي لانه خاع والحضري والخضري سوري زملكاوي بلا حدود كل الاحترام بيكم كصحفيين كبار ولكن لازم الكلام يتناسب مع الافعال هترد وتقول انا هرد واحمد اكيد هيرد رقم واحد انا بالنسبه لي كمجله الاهلي بقول لمصطفى حافظ او أيوة. لاي حد يقول ان انا المجلة ممكن تكون منبر تعصب يجيبها ويقول لي رأيه فيها ايه او ايه ملاحظاته طيب على فيها طيب ابعت لنا منشط التعصب برضه دي حاجة يعني. الحاجة التانية جزئية الانتماءات ايوه هي مش بدعة هي في حاجات من اللبانة اللي بتتقال والناس أيوة. بتمشي وراها من غير ما حد يستوقفه حاجة. يقولك دائما وأبدا أصل مجلة الأهل ومجلة الزمالك هم السبب. طيب وماذا عن بؤر التعصب اللي عبر الشاشات والمواقع والجرايد الأخرى؟ كتير جدا الناس بتزايد للأهلي أو بتهاجم الأهلي أكتر بكتير جدا من مجلة الزمالك ما بتهاجمه. واخد بالك؟ هي الفكرة كلها لازم الناس تبقى فاهمة يعني إيه إعلام فئوي. أيوة. الإعلام الفئوي إعلام يختص بسياسة مكان أو فئة أو جماعة أو حزب أو واتيفر اللي هو بيمثل لسان حالها. جميل. فبالتالي من الطبيعي أو باللازم وبالأحرى إنه مجلة النادي تعبر عن سياسات النادي تدافع عن وجهات نظر النادي. ما هي لازم تبقى متعصبة لناديها. أيوة بس لكنه غير مسيئة للمنافس. هو ده غير مسيئة للمنافس. أيوة. لكنه كلمة عدم التعصب يعني ايه التعصب؟ نعم. انه ملتصق كالعصب. أيوة. واخد بالك؟ نعم. هي لازم تبقى ملتصقة في النادي كعصبه. واخد بالك؟ لانه هي لسان حال النادي. وإلا انا ما اقدرش اقول جريبة الوفد تهاجم حزب الوفد. مزبوط. او تقف ضد سياساته. نعم. او تسيء لرموزه. لا هي تعبر عن وجهات نظر الحزب وعن سياسات الحزب وعن مصالح الحزب وعن رموز الحزب. لكن في نفس الوقت دون الاساءة للاطراف الاخرى. هو ده الاهلي. واخد بالك؟ وهو ده اللي انا دايما وابدا حريص عليه. اذا كان حصل شطط في مرات قليلة جدا فهي ليست القاعدة. نعم. ده على فكرة نادر الحدوث. أيوة. لانه في النهاية في مدونة سلوك الانسان ملتزم بيها وفي قواعد للمهنة الانسان بيراعيها. نعم. طيب نشوف الزمالك ايه رأيك؟ فضل. منشطة الزمالك في بعض المنشطات الساخنة اللي ممكن تجر بيها شكل الاهلوية. استاذ احمد الخضر. لا خلاص هي بس انا عايز اقول له الاول بيقول انتوا كويسين على الشاشه يعني. أيوة. نضرب بعض عنق ما هو عارف ايه يعني ده زعلوا في حاجه مش لا بس زعل. يعني ايه لا يعني هو ان احنا بنتصنع ان احنا كويسين لا ده مش تصنع. أيوة. خالص خالص خالص استاذ مصطفى لا يا مصطفى مش تصنع خالص. لكن زي ما استاذ ابراهيم قال ده بيبقى انت بتنفذ سياسه نادي او الكلام ده. نعم. ساعات بيبقى فيه شطط ساعات الظروف بتحكم. حضرتك عايز تنزلي بس تجيب لي الصفحه من تحت كده اوريك الصوره هنا هنا من هنا يعني مثلا يعني لا تحت خالص يعني صوره حكم هنا كده واخد بالك كان اللي هي كانت موجوده بوريك دلوقتي صوره الحكم مثلا واخد بالك. نعم. عاشور. طب اقول لك عاشور. طب انا لما الاقي عاشور بيقول ان الساعه بتاعته كانت واقفه ما انا كنادي ومنافس مش عايزين نضحك على بعض. نعم. المنافس الاهلي ونفس الزمالك والزمالك بنفس الاهلي اما الاقي عاشور بيقول لا اصل ساعتي كانت واقفه انا لازم كمجال الزمالك اتناولها اتناولها بنوع من الانتهاك ونوع من السخريه ازود شويه اقلل شويه وارد. نعم. يعني وهكذا انا بتبقى في قضايا للقضايا النادي حتى هذه اللحظه بنتكلم فيه مش عارف ايه نادي القرن نادي مش عارف ايه نادي ايه هي قضايا مسلمات للنادي ممكن المنافس مش مقتنع بالكلام ده بس انت جاي بتطور في الحاجات دي في الاكثر من مجالات الانديه ما السوشيال ميديا وصفحات اللعيبه في كوارث اسمها صفحات اللعيبه كوارث هي دي اللي بتعمل التعصب صفحات اللعيبه سواء هنا او هنا سواء هنا او هنا بيقعدوا يردوا على بعض مع ولا ضد ان رئيس نادي الزمالك يقول لكل اللعيبه ما حدش يتكلم على الفيس ولا يكتب ولا يعمل وخليكم مركزين في الملعب مش قريش مع بقوه. طب مش انت ليك عليا داخل البساط الاخضر بعد كده ما تشتغلش لا انا اقول لحضرتك لا ما عليه هي برضو انت اللعيب عندنا لسه بيتنقل بين يوم وليله ما عندوش الثقافه اللي هو بيفصل طب ما في اوروبا هتقول لي في اوروبا ده بيطلعوا يتكلموا ويعملوا ولقاءات صحفيه ولقاءات تلفزيونيه ويسافروا اللعيب بره عارف ده امتى وده امتى وده امتى لكن لما ده كله للصبح وده اثر على المنتخب الاولمبي برده يعني انت عارفه العمليه ما بتزيد بتبقى وحشه قوي زادت قوي قوي هي انا كانت وجهه نظري انها تقنن ما تبقاش تتمنع خالص لكن هي ليها وقتها ممنوع مرغوب ليها وقتها لا هي ليها وقتها أيوة. بس هي العمليه بقول برجع اقول تاني صفحات اللعيبه كارثيه وعليها بالملايين مش مجلات الانديه يا طبطب ودلع يا يقول انا اتغيرت عليه انا زعل اولع ما هو كل همه ازاي يرضيني مشكله قوي على فكره انك تحاول ترضي كل الاطراف لكن اتمنى 2016 الاعلام بقى يكون عنده شيء من الحنكه في اداره كل القضايا والمشاكل. احمد بيمسي علينا وبيمسي على استاذ ابراهيم واستاذ احمد كمان. طاهر ابو زيد بيقول تحياتي ليكم استاذ ابراهيم. ده مين طاهر؟ كابتن طاهر ابو زيد ولا كابتن؟ لا مش كابتن طاهر ابو زيد. بيقول انا على يقين الزمالك يحتفظ ببطولات الدوري والكاس كمان وامكانيه الفوز بكاس افريقيا ايضا. محترم. شفت بقى على يقين ده محترم دلوقتي محترم. دلوقتي حاجه احمد بيقول كل سنه وانتم دي احلام السنه الجديده زي شغل الجنان الفلك يعني. لا لا لا لا ده الزمالك الزمالك يعني ده انا حتى انا مقالي في مباراه الزمالك في العدد الاخير بقول له بقول للعيبه ده النبي ايه بالهديه عم الاهلي عمال يدي هدايا هم مش عايزين يقبلوها بقول لهم يا جماعه النبي ايه بالهديه اقبلوا. شوفي بقى يعني النتائج بتتاثر ببعضيها بس كده لكن اللي مر بيه الاهلي السنه اللي فاتت مش هيتكرر تاني ان شاء الله تفتكر. فبالتالي فكره انه يا استاذ ابراهيم ده جريده في الاول سبع مباريات جاب احسن من بسير وجريده كنت مع احمد الخضري مع كابتن شوبير على الهوا قبل ما جريده يمشي باسبوع او باثنين فعمال يقول لي لا ان شاء الله قاعد قلت له لا بعينك طبعا لازم اقعد. على صفحتنا بيقول لي كل سنه وانتم طيبين سلامي استاذ احمد الخضري واجب واقول لك حق نادي الزمالك الاعلامي في رقبتك في ظل هذا الظلم الاعلامي اللي تعرض ليه القلعه البيضاء. حاسس ان فعلا المنظومه الاعلاميه لنادي الزمالك منصفه لنادي الزمالك في الفتره اللي احنا بنتابعها وتابعناها في 2015. المنظومه الاعلاميه لنادي الزمالك والمنظومه الاعلاميه لنادي الزمالك لان احمد بيسالك ايوه لا هو ما بيقولش كده هو بيقول الاعلام عموما مع نادي الزمالك. المنظومه الاعلاميه للزمالك مش انا اللي هقيمها ما اقدرش انا اقيمها الناس لا الناس اللي تقيمني. طب انت حاسس انها متفاعله معاك تصور كده مفيش بعض الحاجات بيقولوا لك لا دي فوات هنا او بعض الاخطاء هنا خلوا بالكم منها وارد وارد لكن انا بقول لك انا حاسس ان في تغيير لكن حكيت كظلم اعلامي لا انا حتى مقتنع ان في ظلم اعلامي للزمالك طبعا في ظلم اعلامي طبعا من اين لك هذا طبعا ايه لما حضرتك تكون رئيس المنظومه الاعلاميه تقول في ظلم اعلامي طبعا احمد الخضري عمل مره حاجه نشر اسماء رابطه النقاد الرياضيين ومين اهلاوي ومين زملكاوي قولي له كام قد ايه لا يعني ممكن من 60 ل 40 الزمالك 60 الزمالك 60 في المجتمع يعني يعني النسبه بين جمهور الاهلي والزمالك للاهلي اعلى من كده بكتير الزمالك اللي بصي وما زالوا بيرددوا تاريخيا عباره الاعلام الاحمر وانه الاعلام كله اهلاوي. طب انا هقول انا لو عشان البرامج الاشرائيه حد تناولها حدش يتكلم هو ينفع حكم يطلع يقول اصل كانت ساعه واقفه ينفع بص ينفع استاذ ابراهيم لا لا طبعا لا طبعا بس انا عايز اقول لك على حاجه انت بتتكلم في نهايه الشوط الاول يعني فكره انه الساعه توقف او انه يحصل تجاوز للوقت دي مساله هي اصلا تقارن بالاهلي يا استاذ ابراهيم انا بقولش ان انا بتكلم عادل لو هنفرد المسطره على اخرها لا اكلمك على ماتشات كتيره جدا جدا الزمالك خد فيها تسهيلات والاهلي ما نطقش وما اعترضش يا مؤمنة ده مباراة كابتن رضا البلتاجي واللي حصل فيها مباراة المقاولين وتعادل تذكر وقتها بعد ما تعادل بعد ما كان مغلوب طب ما كان ملعب المقاولين كسب كان ملعب المقاولين اوكي ما هو ملعب المقاولين لكنه المقاولين كسبان الشوط الاولاني ورضا البلتاجي خارج من الملعب وبالمناسبة كان راين مان معاه كابتن وجيه احمد وطوبة اللي اتقال ان هي موبايل او موبايل اتقال ان طوبة ما هياش دي القضية تمام. لكن وقتها لما اعيدت المباراة والزمالك كسبها بعد ما كان مغلوب خد بها بطولة الدوري الاهلي ساعتها قال انا ايه انا مش طرف في الموضوع كان تصريح للكابتن طارق سليم قال احنا ما احناش طرف في الازمة رغم ان هو زي بالمنطق اللي احمد كان بيقوله اللي الاهلي بيستفيد منه بشكل غير شرعي يضر الزمالك والعكس برضه لو الزمالك خد حاجة مش حقه بالخصم من الاهلي هو ده لكنه خلينا نقول حاجة التحكيم يا جماعة غلط كتير جدا وجامل الاهلي وغلط كتير جدا جدا وجامل الزمالك علينا ان احنا في الحالتين يا نقبله يا ايه يا نرفضه في كل الحالات هو ده لكن ما اقبلهوش لما يبقى في صالحي ايوه وادفع عليه طول لما يبقى مش معايا بس كده الحراك الاعلامي ده الجميل ان احنا نرصد الاخطاء علشان نحاول نصلحها في الفتره الجايه. عماد بهجة بيقول سلام انتم طيبين استاذ ابراهيم كمان عندنا محمود بيقول سلام عليكم الاعلام الرياضي اقل ما يوصف انه معاق وسيء جدا للاعلاميين بيشتموا بعض في القنوات وكمان بيتسبب بنت ومشاكل. انا متفق معاه جدا مشاكل اللعيبه. ولو سمحت يا استاذ ابراهيم ممكن نقول ايه رايك فيه بزيرو الفاشل؟ خلي بالك وهل هو بالفعل ما ينفعش في الفتره الجايه؟ واسهم احمد الشيخ ومحمد حمدي زكي هيكون ازاي؟ كمان عبد الله بيسلم على استاذ احمد الخضر بيقول لك المستشار مرتضى منصور هيمشي او مشى فريرا ليه وجاب كيتا وليه بيفكروا يجيبوا ميدو وهيرجع شيكابالا؟ الراجل ده حيرنا معاه جدا. اعتقد ان احنا استعرضنا كل الكومنتات اللي بتجي لنا وخليكم معانا وقولوا لنا لو في اي حاجه نتواصل مع كل مستمعينا. بيمشي وبيجيب ويحصل عمال يقول لي كل سنه وانت طيب ويرجع يقول لك انت ليه ما قريتيش الرساله ده احنا قرينا كل حاجه اهلا بي. مستشار مرتضى منصور او رئيس نادي الزمالك في الفتره الجايه بيمشي بيجيب يعني الموضوع هيمشي لغايه فين؟ فريرا هو اللي مشي بعد كده لا اما بياخد هنا مثلا مبلغ بياخد بره في قطر ضعفين ثلاثه ايوه اتصور هو اللي مشي هو كان عايز يزعل ولا حاجه ولا حد زعل كان في الامارات لما كنا في الامارات أيوة. هو لو عايز يمشي كان مشي في الامارات لكن لما جه هنا والراجل استقر والكلام ده لا اتصور العرض في قطر هو اللي خلاه ما يكملش يعني ما حد زعل ولا قال له مثلا انت اخر لقاء معانا وانت وانت هو بيزعل هو الزعل الاكبر ايوه الزعل الاكبر كان في دبي انا كنت في قطر بظبي والاستاذ مرتضى منصور طلع قلت له لا الراجل ده لازم لازم يقعد والراجل ده واخد دوري وكاس والراجل اللي جه وبدا الدوري وجاب لعيبه ويقول مين جاي ومين هيمشي وفجاه مشي مش دعوه بقى الفلوس بالمصري في البنك او مش البنك الكلام ده والدولارات والحاجات بغض النظر ان الراجل كان عايز يكمل جاله العرض المغري اللي هو لا ما ينفعش ترفض الراجل راح. طيب اسئله سريعه بقى بين النجمين مع بعض واحنا نرجع ونستمتع ونعيش معاكم لحظات جميله مع الاعلام الرياضي في 2016. استاذ ابراهيم معاك الميكروفون هتقول ايه لاستاذ احمد؟ هقول له بنسبه كام في الميه تتوقع ترتيب الزمالك في الموسم الجديد؟ واخد بالك ترتيب لا كم في المية مع الترتيب الاول ولا يعني بنسبة كم في المية تتوقع ترتيبه؟ لا ما هو المفروض التوقع انه يبقى الاول اجابة سريعة اجابة سريعة يعني بنسبة فوق 65% مثلا معاك انه ياخد مركزه لايه؟ انه ياخد مركزه لايه؟ الاول اتفضل حسام البدري هيجي الاهلي امتى؟ حسام البدري عضو عامل في النادي وابن من ابناء الاهلي وممكن تلاقيه موجود دلوقتي لا يجي الكره سؤال كمان هتقول اعتقد البدري دايما وابدا من المدربين المرشحين الاكفاء لكنه حتى الان بسيره شغال بشكل اعتقد ممكن فرص نجاحه تكون جيده ويتحسن من بعض الاخطاء ابو تريكه ممكن يبقى ليه دور في الاهلي سنه سنتين انا شايف انه بعيد خالص اتمنى ان ابو تريكه ياخد حقه لانه فعلا محتاجينه جدا. سؤال كمان هتعمل ايه لو هذا الحظر الشامل امتد لمنع لعيبه الزمالك نفسها انها تتعامل مع الاعلام كله ده في صالح الزمالك ولا لا؟ والله هو في صالح لفتره محدده لكن لو زاد قوي كبير قوي برضه بيأثر نفسيا على اللعيبه لكن هو يعني انا شايفه حتى زي اللحظه انه في صالح الزمالك وكان من اسباب فوز الزمالك بدوري كاس السنه فاتت. انا برضو عايز اقول لاسر استاذ ابراهيم يعني مين اللعيب اللي زي انا في رايي ان الاهلي من اقوى الصفقات اللي عملها السنه بس مين اللعيب اللي انت كنت اللي انت شايفه ان الايه يعني ايه اللي كنتش متوقع او هو ان هو ما كانش على المستوى المطلوب يعني في الموجودين حاليا جداد الصفقات الجديده في الصفقات الجديده يعني اتمنى انه او كنت اتمنى انه محمد حمدي زكي واحمد الشيخ ياخدوا فرص احسن حتى الان ما خدوش الفرص اللي انا شايف انه لو خدوها هيبقوا كويسين. استاذ احمد الزمالك جاب لعيبه كتيره قوي زي الاهلي ناس كتيره مشيت من الزمالك من غير ما تلعب ومن غير ما حد يشوفها سواء السنه اللي فاتت او اللي قبلها او حتى السنه دي ممكن يمشوا ومع هذا مش ملاحظ ان الاعلام اللي انت شايفه اهلاوي ما وراهوش الا جون انطوي والشيخ. طب زي مين من امثله كده في الزمالك جه مين اللي جه وما الزمالك ما استفادش منه؟ شريف حازم لغايه دلوقتي اعتقد مين شريف حازم؟ شريف علاء لا شوف انا حتى مش ناسي الاسم السنه اللي فاتت في ناس كتيره من اللي مشيت ما انت بتيجي بتجيب وارد للاهلي وارد للزمالك لكن انا سؤالي مش ملاحظ ان الاعلام ما وراهوش الا جون انطوي واحمد الشيخ السنه اللي فاتت تحديدا كان 15 لعيب فكان بيجي من 15 يلعب 12 يلعب 11 وارد 3 4 لكن يبقى 6 ومنهم منهم 2 ومنهم الشيخ اللي هي الدنيا قامت عليه وقلنا مش هنلعب بسبب ان الشيخ وهو الكلام ده ما شفتوش يعني على راي المقوله اللي بتتردد بيقول لك الاهلي صمم ان هدد ان هو مش هيلعب عشان الشيخ وكان مصمم الاهلي كانت خطه الاهلي ان هو اللي يوقفه 6 اشهر, يعني زي انه موفر 14 اشهر والاهلي جابه عشان هو اللي يوقفه, يعني الشيخ ما لعبش ولا دقيقه. شوف انا بقول لك ده بمناسبه ازدواجيه المعايير, انه الناس ما وراهاش الا جون انطوي والشيخ, وناسي على النسق الاخر عدد لعيبه بنفس الحاله, واخد بالك بنفس الحاله, وربما كانت كلفتهم اكتر, لكن هو ده الاعلام الفوضوي للاسف. لا هو انا بقول على جون انطوي تحديدا ان هو انا شايفه من افضل المهاجمين وناس كتير قوي, ان هو يبقى خارج القائمه الافريقيه للاهلي ينفع؟ اولا جون انطوي في القائمه, واحمد الشيخ في القائمه, واحمد حمدي زكي في القائمه, ومفيش حد بره القائمه. اكيد بالظبط 30 لاعب. اجمل حاجه حصلت لك في 2015 ان انا شفتك انت واحمد الخضر النهارده, احنا في 16 وصبحنا على ساده المستمعين مع بدايه 2016. لا وايمان عايز اقول لك, وانا كمان ماشي, وانت كمان يا ايمان, دفعتي العظيمه. لا دايما ابدا دلوقتي هتقولي انك دفعتك. لا دلوقتي عشان انا قلت ان احنا 89. أيوة. هي دفعتنا بس هي 2009. اجمل حاجه حصلت لك في 2015 يعني انا اتصور انا يعني يعني هي شايف اللي مش هيشوفه تاني. شايف اللي مش هيحصل له تاني, انه ياخد دوري وكاس. بيقول لك اللي مش هيحصل تاني, اللي مش هيشوفه تاني هيعيش على 2015. دي كتير قوي. هو ده هتقولي مين؟ شكرا. اقول لكل الساده المستمعين اللي كانوا معانا النهارده, واتمنى ان احنا نكون اسعدناهم في بدايه السنه الجديده. هتقولي مين؟ شكرا. اقول لحضرتك ان انت جمعتينا احنا الاستاذ ابراهيم. ده انا بقول شكرا لكل الناس الجميله اللي شاركتنا من خلال صفحتنا. يا رب نقضي سنه جميله وسنه سعيده, ونحقق كل احلامنا في الفتره الجايه. نشتغل بجد, اهم حاجه نشتغل بجد, ما يكونش مجرد كلام كده بيتقال وخلاص, ونحب بعضنا بجد, ما يكونش مجرد حب برده وخلاص, ونحب نفسنا ونخاف عليها ولكن بحدود. خالد عبد الباسط بشكرك جدا, نوال عبد الشافي, حياتي ليكم نجلاء حلمي, بشكر ناقدنا الكبير الاستاذ ابراهيم المنيسي, استاذ احمد الخضري, سنه سعيده. بعد شويه معاكم ايمان عزب, والغلطه بورطه.